فيما يتصل أيها الإخوة بالرسائل التي جاءت خاصة بموضوع القرآن الكريم الذي تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي، أحب أن أعلق عليها تعليقات مهمة، وفي نفس الوقت يعني أن أخصها بالكثير جدا من التحديد. نعم، شوفوا يا إخواني، كما قلت لكم، الإسلام أولا خلق اللهفة لدى المسلم ليتلقى، قال له أنت لازم تعرف منهج التربية، لازم تعرف منهج الحكم، لازم تعرف منهج الدعوة، لازم تعرف منهج العلم، لازم تعرف منهج الجهاد. هذه المناهج لابد أن تعرفها، ولا يكفي أن تكون مؤمنا فقط، ولا يكفي أن تكون عابدا بالليل صواما بالنهار فقط، ولا يكفي أن تحب الله ورسوله فقط، ولا إنما لازم تستوعب مناهج الإسلام. فلما وجد التلهف البالغ لدى المسلم والتحرق الشديد أنه لازم يعرف، جاءت الخطوة التي نتحدث فيها، وهي أن الإسلام ألقى إليه بالكنز، كنز، ألقى إليه القرآن بوصفه الكنز، الكنز يعني قال له هذا كنزك، هو ده اللي فيه كل هذه المناهج اللي أنت مكلف ومطالب ومتلهف ومتحرق أنك تعرفها. وكمان عشان ما يبقاش عندك وقت للعبادة والنسك وقت تاني للمعرفة والتعلم، لا ده أنا هجمع لك المسألتين في القرآن. فإذا أردت تنقية القلب والعبادة والتقوى وإنك تبكي وتدعو وتضرع، القرآن. وإذا أردت أن تتعلم، هو القرآن. يعني مش أنا بقعد أذاكر مثلا مادة الجغرافيا ولا مادة التاريخ عشان عندي امتحان وبعدين أقوم أتوضى وأصلي، لا، ده أصبح تدارس القرآن عبادة، إنه من غدا فتعلم آية من كتاب الله كان ذلك خيرا له من أن يصلي 100 ركعة. وأصبح هذا القرآن هو تفاوت المنزلة يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، اصعد في درجات الجنة، وقت ما تخلص الآيات اللي انت حفظتها هتقف درجتك عند في الجنة، تطلع بقى في الدرجة رقم 100، في الدرجة رقم 200، اشتغل. فأصبح الحفظ اللي هو الوعي، يعني حفظ انك تحفظ القرآن اللي هو الوعي القرآن بالتعبير الصحيح، مش الأصح حتى، الصحيح. فإنك تحفظ، تعي القرآن تحفظه، هو انك تتعلمه، هو انك تدرسه، هو انك تعمل به، كله درجات الدين والدنيا والأفضلية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فأصبح العبد مرتبطا بالقرآن ليدخل الجنة، مرتبطا بالقرآن عشان الدنيا وعشان الدين وعشان العلم وعشان المناهج وعشان كل شيء. طيب عايز أخلص من الشيطان الرجيم، الرقية في القرآن، لدرجة الحديث خذ من القرآن ما شئت لما شئت، الرقية بالقرآن. واحد ابنه كان بينام ويفزع في نومه، وهو الأخ لا يعرف يعني، لكنه اعتصم بآية، والله يعني، وهذه واقعة معروفة في قرية من القرى تعرف هذه الواقعة، ظل يعني طوال الليل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا بها رقية لهذا الولد اللي كان ينام له ساعتين ويصحى مفزوع ويجري ويلحقوني وحشوني ويلحقوا. فكلمة ألا والرجل رجل عامي لا يعرف شيء، هو بس حافظ الأربع كلمات دول، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبدأ يقولها على. فإذا القرآن صار رقية، صار شفاء. طيب مس الجن القرآن، سورة البقرة لا تقدر عليها السحرة ولا تقدر عليها البطلة ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وآيتين فيها من قرأهما في ليلة كفتاه، كفاية له. طيب ده السحر، ده المس، ده الربط، ده الفزع في النوم، ده طب ده العلم، ده الجهاد، ده الحكم، ده الله الله الله الله. القرآن إذا قدم للمسلم على أنه كنز ثمين لهذا كله. ولذلك أبو بكر حين أقسم وقال لو ضاع مني عقال بعير، حتة حبل بربط بيها الجمل علشان أسوقه في الصحراء، لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله. ما كانش درويش بيبالغ، والدرويشة حاجة مش وحشة يعني ولا حاجة، بس بشرط أن تنضبط بمقاييس العلم الشرعي. فإنما لم يكن مبالغا، وإنما بالعكس كان فاقها فاهما مدركا أنه لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله. وعلشان أنا عايز أمسك بمدفع رشاش وأطلق الرصاص على أباطيل من يسمون أنفسهم انحرافا بالقرآنيين، فهؤلاء قوم من أخطر ما يكونون على الأمة الإسلامية، وهم أهل الباطل المتمكن، لأنهم يريدون للسان الذي جرى عليه القرآن وهو لسان النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي يعني إنه وحي للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما يسرناه بلسانك يا ربي سبحان الله، فإنما يسرناه بلسانك يا رسول الله، يسرنا هذا القرآن بلسانك، ولولا هذه الواسطة، واسطة لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بين ما تيسر القرآن للناس، والقرآن صريح في هذا، إنما يسرناه بلسانك، ومع ذلك يأتون ويقولون لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلام آخر أنا ماليش دعوة بيه، أنا راجل قرآني. من قال هذا التخريف الفارغ؟ والله عز وجل يقول له يا رسول الله يا محمد إن إحنا يقول إيه الحديث الأول، يقول ألا إني أوتيت القرآن وأوتيت أيضا مثله معه، مثل القرآن معه، والله تعالى يقول له وأنزلنا إليك الذكر اللي هي السنة النبوية المطهرة لتبين للناس ما نزل إليهم. اللي نزل للناس إيه هو؟ إيه الشيء اللي نزل للناس؟ القرآن، الوحي الوارد في آيات القرآن. وأنزلنا إليك يا رسول الله ذكرا خاصا بك تعلمه. عارف لما يجي علماء المناهج في ابتدائي وإعدادي وثانوي ويروحوا جايبين المدرس الابتدائي ولا مدرس الاعدادي ولا مدرس الثانوي ولا مدرس الجامعة ويقولوا تفضل هذا الكتاب هو المنهج اللي هيتوزع على التلاميذ كلهم، هو ده الكتاب المدرسي المنهج، وتفضل هذا الكتاب هو كتاب تصدره وزارة التعليم للمدرس ليعرف كيف يشرح المنهج، ما هي المقاييس، ما هي الضوابط، ما هي الأهداف المبتغاة من وراء كل درس، كيف يؤديه، يعملوا له دورات تعليم، يعملوا لهم مسابقات ترقية. فكذلك الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، أنا لا أستطيع أن أضرب مثلا لربي ولرسولي ولكتابي، إنما أنا أضرب مثلا بما يجري في حياة الناس ليعرف الناس أنهم يفعلون ذلك. أنزل الله المنهاج للناس، وأنزل إلى المعلم الذي يعلم الناس كتابا خاصا به، قال له هذا هو الذي ستستخدمه في تعريف الناس بهذا المنهج وبهذا القرآن. ولذلك قلت دائما وقال أساتذتنا كلهم إن أركان الإسلام، أركان الإسلام الصلاة والصيام والزكاة والحج وطبعا الشهادتين قبلهم، إنما دي لا تؤدى بغير السنة. يعني إذا قال القرآن مليون مرة أقم الصلاة، هقيم الصلاة إزاي؟ كيف أقيمه؟ أنا معرفش أقيمها إمتى، معرفش أقيمها إزاي، معرفش عدد ركعات، معرفش إن فيها ركعة واحدة وسجدتين ولا سجدة وركعتين ولا قيام قد إيه، معرفش. لابد من السنة، فالقرآن لا يبلغ إلا. ولذلك حتى في الزكاة، طيب وآتوا الزكاة، طيب خلاص هأؤتي الزكاة، مطلوب مني قد إيه، معرفش. لابد من السنة. زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الزرع، زكاة فين أجيب منين؟ هو القرآن قال لي آتوا الزكاة وبس وخلاص. الصيام فريضة ومعروفة وكل حاجة، وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب الحامل، طب المرضع تعمل ايه؟ طب مين اللي عليه الفدية ومين عليه القضاء؟ طب اللي يصوم اللي يفطر يوم متعمد ما كفارته؟ طب مالوش كفارة، طب ما نعمل ايه جزاء ونعمل ايه؟ طب الحج، انا رايح حج كيف احج؟ لذلك السنة النبوية المطهرة في حقيقة الأمر هي من القرآن، ولذلك جاء في القرآن قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا جماعة أنا لا أستطيع أن أكون مراجعا على رسول الله، احفظوا الكلمة دي مهمة، ما أقدرش أبقى مهيمن عليه لما يقول لي كلام أقول له لحظة واحدة، انت دورك مجرد التبيين، انما انك تقول لي حاجة مستقلة مش هاخدها. انت سيادتك عينت نفسك خلاص مراجعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له هذا الذي تقوله هو من ضمن حقك ان تتكلم به، لكن ده انت خرجت عن حقك. القرآن قال لك وما اتاكم الرسول فخذوه، اللي يقول لك مثلا تحريم لحم الحمير اللي هي الحمر الاهلية، لان الحمار الوحشي من الظبيان فمش حرام اكله مفيش مشكلة، انما الحمار الاهلي ده اللي بيشيل اللي بين الناس ده هو ده الحرام. اذا جاءت السنة وهي التي حرمته اروح اقول للرسول عليه الصلاة والسلام والله احنا متأسفين قوي، انت ليس لك حق في ان تستقل بالتحريم؟ بصفتك ايه حضرتك، الاستاذ مين، الاستاذ عمرو ولا الاستاذ علاء ولا الاستاذ حسن ولا الاستاذ مين سيادتك؟ من هذا الذي يقف ليهيمن على المهيمن سبحانه؟ والله المهيمن هذا قال لك انت مكلف وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فاسمعوا الكلام باختصار، لهذا نحن عندما نتكلم عن القرآن نتكلم عن منهج كامل اجتمعت فيه المعجزات، اجتمع فيه مع العلم مع العبادة مع درجات الجنة مع فوائد الدنيا مع مناهج جمعها الله جميعا في هذا المصدر وسماه، قال وإنه لكتاب عزيز لا يمكن يستطيع إنسان يلمسه يمسه يهزه لا يخلق على كثرة الرد، لا يمكن، إنه لكتاب عزيز لا يتسلل إليه باطل لا من أمامه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأنه تنزيل من العزيز الحميد، من العزيز الحميد من الله عز وجل. طيب هذا الكلام احنا أشرنا إليه في الأسبوع الماضي، جاءتني بعض الرسائل في الحقيقة جميل جدا، وأنا الحقيقة يعني أحب الرسائل لأنها يعني تكشف لي يعني ما يجري في عقول الناس من كلام. فيقول إنني إذا جلست أدرس القرآن دراسة مستفيضة متأنية واقتصرت عليه وأعطيته وقتي وكل شيء، فهل يا ترى أبلغ بذلك درجة الصحابة رضوان الله عليهم؟ وكتب لي رسالة طويلة جميلة جدا. اسمعوا يا أخوان الجواب، علشان لأنه أنا هقول لكم الرسالة قال، أنا لسه ما قلتلكوش الرسالة قال فيها إيه، لكن اللي حصل إن القرآن لما بدأ ينزل آية وبعدين يفوت شوية أيام وتنزل آيتين ويفوت أيام وتنزل 50 آية وتفوت أيام والله، فالكفرة اللي هم قاعدين بقى على الرصيف ولا على المصطبة يتفرجوا ويتريقوا ويتندروا قالوا ايه ده كل شوية مش ينزل كده يطبع الكتاب يطلع من مطبعة على بعضه، لولا انزل عليه القرآن ده اللي هو جاي يقرأه ده كمنهج كامل جملة واحدة ينزل كده سفر محترم بجلدة مذهبة ويبقى حاجة على بعضها عشان نعرف نذاكر النظرية. فالقرآن أجاب بأن القرآن أصلا مش نظرية، ليس نظرية أصلا، ليس ملقا علشان الناس تستعمله على أنه كتاب نظري، وإنما هو أتى لمن يتحرك به، لمن يعمل به، لمن يعني يمارسه، لمن يؤديه، هو ده اللي بينتفع بيه. ولذلك الله عز وجل قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هو ده الهدى، مش جاي الناس قاعدة في البيت بتتريق. فقال تعالى: أنا لا، أنا ما نزلت القرآن جملة واحدة، وإنما نزلته متفرقا علشان لما تحصل وقعة ينزل الآية الخاصة بها فيختلط بالأعصاب بالمشاعر بالشعيرات، يختلط بالفكر، يغرس. يقول: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقرآنا فرقناه يعني وزعناه على الحوادث، كل ما تحصل حادثة ينزل القرآن الذي بالتعبير الدارج يخدم عليها، بالتعبير الدارج يخدم عليها. لكن هو لما انت تستخدم التعبير الشرعي ما نقدرش نقول كده الا من الناحية التربوية، ان هو يخدم تربويا يعني يخدم على صنع الصفة التربوية. فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، مكث يعني على مكث يعني على مهلك. ولذلك الصحابة او مش على مهلك، على انتظار، يعني الصحابة كانوا يقرؤون العشر آيات ويحفظونها ويتعلمون تفسيرها ويعملون بها لتختلط كما قلت لكم بأعصابهم. فإذا جاءني اليوم أخ كريم صادق وقال لي: ولكني لست كشأن الصحابة في أنهم يعني نزل عليهم القرآن على هذا المدى الطويل، أقول له: يا سبحان الله، وهل تظن أن الصحابة جميعا وجدوا في السنة الأولى من البعثة وأسلموا ونزل القرآن مفرقا عليهم؟ أين الذين هم صحابة وأسلموا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة أو سنتين؟ أما كان القرآن عندهم وقد فاتهم 20 سنة أو 21 سنة أو 22 سنة أو 23 سنة من تنزيله؟ هؤلاء كيف تعاملوا مع القرآن؟ فلما جاء من بعدهم قرن 300 سنة، خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم، بالقرن مش بالجيل حتى، بالقرن. الناس دول الذين شهد لهم الإسلام بالخيرية تعاملوا ازاي مع القرآن وهو على بعضه؟ بلاش فلسفة فارغة، انت عايز ارجع نزل عليك القرآن من الاول وجديد؟ لا، القرآن الان نزل واكتمل وأصبح مطالب من المسلم أن يخلطه بأعصابه ومشاعره عن طريق أن يعمل هو في سبيل الله، وأن يؤدي وأن يدعو وأن يتمثل القرآن وأن يلتزم به وأن. فإذا فعل ذلك جاءت آيات القرآن. ولذلك آيات القرآن الكريم ليه كده بس؟ ليه كده؟ احنا مش قلنا فواصل دي بتخليني أخرج من، طبعا انا على الهوى انتم بتشوفوا حاجه جاي يقول لي فاصل. فاصل ايه يا استاذ؟ انا ما اعرفش، لعله اضطرار، لو كنت اعلم سبب الفاصل ما اعطيتهم الفاصل، ولكن هو اضطرار فانا هشوف في ايه، وان شاء الله باذن الله تعالى ما يكونش في فواصل بعد كده. على كل حال، حتى يعني اختم عند عباره، عند فكره صحيحه، اقول ايها الاخوه ان المسلم الان وهو يمارس الآن الدعوة سيجد آيات الدعوة تصنع فيه صنعا خاصا. بعد سنة ولا اتنين بدأ يمسك الار بي جي ويحارب ويضرب اليهود ويعمل، هيلاقي سنة هيلاقي آيات الجهاد تصنع فيه صنعا خاصا. فإذا وجد الضعفاء حوله أو الجيران أو اليتامى وبدأ يحسن إليهم في حياته سيجد آيات القرآن تصنع فيه صنعا خاصا، وتبتدي آيات القرآن تدوس على قلبه هذه الضغطات الخاصة من موقع لموقع ومن موقف لموقف، طالما بشرط أنه يؤدي ويمارس ويطيع ويعبد. إنما لو أخذ القرآن على أنه منهج ثقافي وقعد جاب المشايخ قعدهم يدوله دروس ويسمع ويروح البيت ولا يؤدي، أبشروا دول ما فيهمش فايدة. لا يمكن اللي يقعد يسمع تبتدي الفائدة إن شاء الله من أنه فائدة السماع تخليها تحول إلى الأداء وإلى العمل. إن ولذلك القرآن كما قلت لكم لا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن شاء الله بعد الفاصل الاستثنائي الاضطراري اللي هديه للأخ حمدي وأقوم دلوقتي أشوف أخباره إيه عبال ما يرجع، إن شاء الله هقول لكم لماذا القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارا، لأنه هذا أيضا فيه كلام رائع قاله العلماء، قالوا لماذا القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارا. فنعود بعد قليل إن شاء الله، أو هم يعودون إلينا بعد قليل، ونسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا. سنعود بمشيئة الله. والملائك حولنا. عفى الله عما سلف. ربنا يكرم. أيها الإخوة، تساءلت معكم لماذا القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب هو هدى وبشرى للمسلمين، خلاص، هو هدى للمتقين، خلاص، هو ينفع الصالحين، خلاص، إنما الظالمين يزيدهم خسرانا ليه؟ والحقيقة هذا الأمر طبيعي. ليه؟ لأنني عندما ألقيت القرآن على الظالمين وضعوا أصابعه، الأول جحدوه، فلما زدت في إلقاء القرآن على مسامعهم وضعوا أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوا، فازدادوا درجة في الإعراض. يعني أنا نبهتهم بالقرآن وكلما نزل القرآن هم زادوا درجة في الإعراض، ثم بدأوا يضربوا اللي بيقرأ القرآن درجة أشد من الفساد، ثم بدأوا يكذبون ويسفهون، ثم بدأوا يحاولون التحريف، ثم يقولون. إذن حجم الخسار فعلا يزداد. ولا النهاردة لما يجي واحد حرامي لص يسرق سريقة، فيجي قانون العقوبات يقول إن اللي يسرق يعاقب بكذا، فهو سرق وخد الحاجة بتاعته اداها لأخته قال لها شيلي عندك الحاجات دي لحسن ده أنا سارقها من البيه اللي أنا بشتغل عنده شيليها. فجاء واضع القانون وقالوا الله، طب ما أنا لازم أخلي إخفاء الأشياء المسروقة جريمة، لأن أخته كانت عارفة بالجريمة وأخفت الأشياء المسروقة ولا جريمة عليها لأنها مش سارقة. هيروح ضايف مادة اتنين ان اللي يخفي اشياء مسروقة يحصل معاه كده. جاء واحد تالت لا سرق ولا اخفى اشياء مسروقة ولكنه حرض فقط. حرض، قال له يا راجل، الراجل اللي انت بتشغل معاه ده نازل شتيمة فيك ونازل ضرب وواكل حقوقك، وانت المسألة ببساطة صيغة مراته وهي محطوطة على التسريحة، مد ايدك وخدها وخلاص، وانا بس انا هطلع اشغله لك برا شوية بالكلام ولا حاجة. فاشترك معه بطريق المساعدة او بطريق الاتفاق او بطريق التحريض. يروح جاي المشرع وعامل مادة اسمها 4 ومادة 5 ومادة 6، مادة 5 للاتفاق ومادة 6 للتحريض ومادة 7 للاشتراك ولا اسمه ايه، وهكذا. خلاص، اذا كلما وقع الانسان في جريمة من الجرائم زادت حجم الجريمة اللي هو عمل. هو بقى سرق وأخفى أشياء مسروقة واستعمل سلاحا بدون ترخيص وتسور البيت ليلا ومع تعدد الجناة وساعد عن طريق أنه نضرجي بيشوف يعني، فأصبح حجم تلاقي عليه 5-6 جرائم، مش هو ارتكب جريمة سرقة لكن عليه 5-6 عقوبات في حالة تعدد العقوبات، وفي حالة عدم تعددها يدمجوها، إنما في عقوبات. إذن كلما زاد القانون إحكاما وإحاطة وتصورا للجرائم التي تقع زاد حجم الخسارة اللي على الجاني ده. هيتحبس سنتين على السرقة، طبعا في القانون الوضعي المنحرف، هيتحبس سنتين على السرقة وسياخد 6 أشهر على كذا وياخد كذا على كذا، واستعمال السلاح بقوا 10 سنين وهو السرقة 2 بس. فكذلك القرآن إذا تنزل وأصبح هذا يكذب وهذا يعرض وهذا يقول أساطير الأولين، ثم يضرب من يقرأ القرآن، ثم يمزق القرآن، ثم وكما رأيتم هذا الضابط حمزة البسيوني الذي كان يدوس المصحف بقدمه أو يلقيه في المرحاض أو ما إلى ذلك، وكما رأيتم في سجن جوانتنامو، وكما رأيتم اللي لسه بيطلعوا في القنوات الفضائية يقول لك إنه ده خبير أمني باين ولا مش عارف إيه وكده، وهو من ملوك التعذيب الذين كانوا يمسكون ولسه ضحاياه وعلاماتهم على علامات الكرابيج اللي بيتكلموا قدامكم وبتسمعوهم دول ومبتسمين ومنتهى الأناقة، دول علامات كرابيجهم على قوم يعيشون بيننا الآن من الأطهار، والله ولا نزكي على الله أحدا. إذن الخسار يأتي من أنه كلما نزلت آية زاد حجم إيه المقاومة له. خلاص، تعال بقى لما يقوله برضو سؤال أو رسائل طائفة مهمة من الرسائل اللي هي طيب الثقافات العالمية التي هي موجودة في العالم لماذا تقول إن الإسلام كلف المسلم بأن يتوفر على القرآن بوصفه المصدر الوحيد؟ لماذا يتوفر الإنسان على القرآن بوصفه المصدر الوحيد؟ طب والثقافات التانية؟ أنا شايف إنه في ثقافة فرنسية وثقافة إنجليزية وفي ثقافة رومانية، وفي ليه أمتنع عن هذا؟ حبيبي من قال لك أن تمتنع عن هذا؟ من قال؟ كل ما في الأمر ببساطة بالغة أن من يصلي عليه أن يكون عارفا بفقه الصلاة، ومن يزكي عليه أن يكون قد ألم بفقه الزكاة، ومن يصوم عليه أن يكون قد علم فقه الصيام، أمر يعني بديهي، ومن يحج عليه أن يكون علم بفقه الحج، ومن يبيع ويشتري لازم يعرف فقه البيوع. أظن دي مسألة طبيعية، ما لا يصلي إزاي واحد لا يعرف كيف يصلي؟ فكذلك كالشأن كله من اشتغل بالمناهج لابد أن يعرف فقه الإسلام في المناهج، أسبق ده شيء طبيعي، أما مسألة يعني أبجدية. إنما تضع لي منهجا في الحكم مثلا، أو منهجا في الثقافة، أو منهجا في التربية، أو منهجا في الإصلاح الاجتماعي، وأنت تضرب تماما الاهتمام وتضرب الذكرى عن تعلم مناهج الإسلام في هذا تماما ولا ضوابطها، يبقى أنت تماما زي اللي بيقول له ما ينفعش الصلاة من غير وضوء، يقول له بس أنا صليت مرة من غير وضوء ونفع. نفع يعني عملت إيه؟ رحت وصليت كده سابوك تصلي؟ فدول الذين يجلسون. لذلك القرآن قال عن الذين ينشغلون بالثقافات الأخرى قبل أن يتعلموا ضوابط الدين في المناهج والثقافات سماه شركا، كفر يعني، تكفير، تكفير أهو، تكفير تكفير يعني. قال أم لهم شركاء من الشرك، أم لهم شركاء شرعوا ألفوا ابتدعوا ابتكروا لهم من الدين ما لم يعني من النظم والقواعد والمناهج ما لم يأذن به الله، لأن أنتوا عارفين أنه كلمة الدين زي سيدنا يوسف كده ربنا قال عليه، قال ما كان يوسف نبي الرسول، ربنا بيقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، ففي دين الملك هو سيدنا يوسف لم يأخذ أخاه إلى الكفر، ما قالوش خش في دين الملك، ولم يأخذه وفقا لدين الملك وإنما وفقا لقانون الملك. فكلمة دين يعني النظام القائم، ما كان ليأخذ أخاه طبقا لقوانين الملك وأن يدخله في تحت مظلة قوانين الملك إلا أن يشاء الله، لأن القوانين الوضعية دين آخر غير دين ربنا، دين آخر غير قوانين ربنا، غير دين ربنا. لذلك قال ما كان ليأخذ أخاه من دين الله وقواعده في دين الملك، أي في قواعد القانون التي هي عند الملك. لذلك أقول إن المناهج لا نستطيع أن نشتغل بمنهج مثلا زي مثلا الجماعة الأوروبيين، وأنا حكيت لكم الكلام ده قبل كده، قالوا ده الجرائم الاغتصاب بتزيد جدا وفي كبت جنسي فنعمل ايه؟ قالوا لا نقرب الولد والبنت كده يبقوا مع بعض حاجة عادية، مش حاجة يعني ما فيش حواجز، يقوموا ياخدوا على بعض ويخرجوا مع بعض ويقعوا مع بعض فيما يقعون فيه، وكل دول الامور خلاص ما يبقاش في جرائم الجبر على الزنا او اللي هو الاغتصاب. اليوم بعد ما قعدوا الفوا وعملوا ومشوا على الحكايه دي 100 سنه، زي ما قلت لكم جرائم الاغتصاب ما شاء الله طبعا كنتيجه لهذا تطورت، بقى الاب يغتصب بنته. قبل كده كان زميلها في الجامعه ولا وقع ولا اتنين، النهارده الحوامل من جرائم الاغتصاب في البلاد اللي عندها إباحة يعني سماح جنسي بقت معدل موجود في الإحصائيات. وأنا كنت حافظه قبل كده لما في الإحصائية اللي صدرت سنة 86، الآن نسيتها برضو 23 سنة مش قليل، إنما إحصائية صدر على الأمم المتحدة سنة 86 عاملة معدل فظيع عن اغتصاب الآباء لبناتهم وهو عنده أصلا سماح جنسي. فإذا من يريد أن يبتكر منهاجا، من يريد أن يبتدع، عليه أن يعتبر نفسه أنه بيصوم من غير فقه صيام، بيصلي من غير فقه صلاة، بيزكي من غير فقه زكاة، كذلك يتعرض للمناهج بدون. ولذلك يا مساكين اللي بيدرسوا أساتذة التربية في الجامعات، أساتذة علم الاجتماع في الجامعات، أساتذة علم يعني أساتذة العلوم الإنسانية في الجامعات، دول في كارثة كبيرة. عليهم أن يفقهوا عطاء دين الله في مناهج التربية والاجتماع والإدارة وما إلى ذلك قبل وفوق، وحتى تنضبط أفهمهم، وإلا العقل بيشت. العقل ممكن يوصل الى ان نصف الكرة الارضية تقول الشيوعية كلام فارغ، والنصف الثاني يقول الشيوعية هي اللي صح والرأسمالية كلام فارغ، ودول شايفين دول مجانين ودول شايفين دول مجانين. فالعقل بدون ضوابط الشرع يضل ويهذي. لذلك كلام بقى واضح جدا، لذلك مساحة السماح، تاني لو سمحت، مساحة السماح التي يأذن بها القرآن، الاسلام ما لم يدين مساحة مهمة، هي دي اللي بنشتغل فيها فقط. انما التجارب البشرية مهمة جدا، يعني ما تقوليش ما المسلم ليس لا يقبل منه انه هو لا يطلع على التجارب البشرية، غير مقبول. لازم اعرف فرنسا والصين واليابان وجنوب افريقيا، لازم اعرف الدنيا حصل فيها ايه، تجارب بشرية، وشوف احصاءات واستقراء وتجربة وخطأ ومقدمات ونتائج، لابد. فإذا ما فعلت ذلك فإنني حينئذ أكون في إطار ما سمح، ما لم يأذن به الله، في إطار ما أذن به الله، اللي هو أن أرى قل سيروا في الأرض لجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فينظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم. يعني دي أمور ورد في القرآن نفسه مساحات السماح فيها. ومن مساحات السماح العلوم التجريبية. الإسلام لم يسمح للمسلم أن يقف زي الجماعة بتوع الكنيسة في العصور الوسطى ما منعوا العقول تفكر، قالوا لا أنت مالكش دعوة بقى بالفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم التجريبية دي، العلوم اللي هي بالتجريب يعني بالفعل، هذا من أمور الدنيا وليس من أمور الدين. قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يخص الاختبارات المعملية يعني الزراعة. أنا عندي زمان ما كانش في حاجة اسمها كنتالوب، عايز اعمل ثمرة كنتالوب عن طريق تهجين كذا مع كذا يطلع لي حاجة اسمها كنتالوب، كانت دي اسمها شمام ودي اسمها مش عارف ايه، خلاص ده يعني مدام ليس فيه اعتداء على مسألة. ولذلك احنا لما الفقهاء حرموا مسألة الاستنساخ في البشر قالوا لان فيها اعتداء على السنن. شوف بقى، استنسخ كنتالوب، استنسخ برتقال، استنسخ مانجا، انما تيجي تبتدي تلعب في مقادير البشر هنا الشرع. لذلك كما قلت لكم في الزراعة، انتم اعلم بشؤون دنياكم، علشان اللي بيشتغلوا في الطب البيطري وفي الزراعة وفي الكيمياء وفي الفيزياء ما يجيش يقول لي ان الاسلام زي الكنيسة اللي جابت العالم اللي عمل ثورة في وقته في العلم برونو، وقالوا هنحرقك حرق يا برونو، وحرقوه حرقا، وقالوا بس لو نزلت منه ذرة رماد من احتراق جسده على الأرض لدنست الأرض، ويجب على كل الناس انهم يقتلوا أنفسهم. فعملوا له تابوت، حرقوه جوه التابوت، وكانوا حريصين. ليه؟ عشان فكر. والجماعة العلماء الكبار اللي انتم بتسمعوا عنهم احرقتهم الكنيسة وقتلتهم، لانه في تراثهم ان الشجرة التي اكل ادم منها فيبقى عصى ربه وغوى، كانت شجرة المعرفة، موجود عندهم حتى الان هذا الكلام. انما المسلم ليس كذلك، المسلم يعلم ان الاسلام اذن بمساحة وحرم مساحة. لذلك القرآن لا يعتم العقل ويمنعه عن ثقافات الغرب ولا ثقافات الشرق ولا التطور العالمي، وإنما يقول له كما أني لا أكلفك بالصلاة إلا وأنت تعلم فقهها، أو الزكاة إلا وأنت تعلم فقهه، أو الصيام إلا وأنت تعلم فقهه. فكذلك إذا تعرضت للمناهج لابد أن تعلم فقه المناهج في دينك أنت أولا، وأن تتعلم كيف تضبط الأمور، ثم بعد ذلك انطلق، فإنك مطالب بأن. ولذلك جعفر بن أبي، أنا قلت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عمر بن الخطاب عن القراءة في صحف أهل الكتاب، لكن جعفر بن أبي طالب واجه بطارقة النصارى في الحبشة، وبقى يناقش النجاشي. النجاشي بيقول له الإسلام بيقول إيه، والتاني اللي راح ناقش هرقل في الرومان، ملك الرومان، الله طب ما دول نصارى ودول نصارى، والنبي جاءه وفد نصارى نجران، والتاني قال له عندنا في كتبنا ايه. اذا المواجهة بتيجي وتأتي، ولا بد ان نكون فاهمين. لما يجي النهاردة الجماعة السياسيين في العالم يقولوا تعدد الاحزاب من الاسلام ولا ضد الاسلام مثلا، يقولوا يا ترى الانتخابات من الاسلام ولا ضد الاسلام، الاغلبية النسبية طب ما هي هذه السياسة لابد للمسلم أن يطلع عليها، وهي من الميراث البشري، والميراث البشري أمر أساسي في دين الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحدث للناس، شايف الروعة، شايف الجمال، يقول تحدث للناس أقضية، قضايا يعني مشكلات، تحدث للناس أقضية لم تكن معروفة من قبلهم بقدر ما أحدثوا يعني جددوا شيء جديد، الحديث، بقدر ما أحدثوا من الفجور. تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، كل ما يزداد فجورهم تحصل لهم مشكلات من نوع جديد نبحث عن عطاء الإسلام فيها. إذن القرآن لم يعتم العقول ولم يمنعها من أن تطلع على الثقافات، إنما جعل ذلك بضوابطه المسبقة. ولذلك أقول عندما يأتي إنسان النهاردة يقول لي طب أنا ابني هيطلع يدرس رسالة الدكتوراه برا، يطلع ولا ما يطلعش؟ أقول له ابنك ده بيعمل أخباره إيه يعني الأول؟ أنت واخده فاضي وموديه عشان يرجع مثلا كما ده مصيبة اللي في بلادنا الوقت، إن اللي محتلينها مين؟ اللي محتلينها الناس اللي انبهروا بفرنسا وإنجلترا وأمريكا وروسيا، أو محتلينها الناس اللي تعلموا الشيوعية هنا والإلحاد، وتعلموا العلمانية هنا، وتعلموا الوجودية هنا، ورجعوا بقى ده وزير وده سفير وده غفير وده أستاذ وده صحفي وده غيره، فبقت المجتمع يحتله من ذهب فارغا من هنا وامتلأ بالأباطيل قبل أن يعرف أصلا ما عنده. إنما الواقعة الرائعة إنه روسيا حبت تنشر الشيوعية في مكان، فدخل المدرس يقول لهم حد شايف ربنا؟ أنا كان نفسي والله قبل القصة دي خليني يعني أقول لكم على مسألة قصة والنجم إذا هوى، وأن وفعلا القرآن مؤثر في جماهير الناس لدرجة أن الكفار لما سمعوا السورة وانبهروا بها سجدوا مؤمنين وكافرين، الكفر سجد، أبو جهل سجد. ولذلك لما فوجئوا بقصة بسورة النجم وسلطانها وسجدوا رغما عنه، بعدما سجدوا هم في السجود قالوا ما هذا الذي نفعله، ما هذا الذي نفعله. فافتأت ألفوا يعني زوروا على القرآن قالوا إن النبي قال كذا، وهي قصة يعني غير صحيحة، سموها قصة الغرانيق. إنما فعلا القرآن يؤثر في من يسمعه، ولكنه ما يوشك ما يلبث أن يعود بسرعة. يعني الكفرة سمعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى أن قال فاسجدوا لله واعبدوا خروا ساجدين. وبعدين اكتشفوا أنه ياد المصيبة، ده احنا اتفضحنا، نسجد لقرآن قاله محمد عليه الصلاة والسلام. والرجل التاني لما راح قال لهم لا لا لقد سمعت قولا ما هو بقول البشر لا يستطيع أحد، إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا الله الله أنت عدت بوجه غير الذي ذهبت به. قال آه لا لا لا معلش ده أنا كنت خلاص، لا ده كلام فارغ ده سحر. فالسلطان القرآني يتحقق، ولكن كما قلت لكم لا يستقر إلا عند أصحاب الخطوات الأسبق اللي استقروا أنه هدى وبشرى للمسلمين. ولذلك قال تعالى في الآية التي قرأتها عليكم في سورة الحج قول الله عز وجل وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فعقب القرآن على ذلك وقال وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة لا تستكثروا إذن أن يكون غير المسلمين من الذين إذا ذكر الله أمامهم اشمأزت قلوبهم كما قال القرآن، أو إذا ذكر الله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، لأن هؤلاء هم أنفسهم في داخلهم فساد لا يمكن عمل زي الإناء المخرم تحط فيه حاجة لن تستقر، هو قلوب فيها مرض وقاسية. فنسأل الله عز وجل أن نتعلم أن ما بين أيدينا من القرآن هو الكنز الذي فيه هذه المناهج التي بهرت العالم، ولو أننا وعيناه لكنا به نعم الدعاء. أسأل الله لي ولكم الرشاد والسداد يا رب العالمين، وأن يأخذ الله بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وأكرر أيها الإخوة لا تجعلوا الأيام القادمة تكون شاهدات عليكم بتفريطكم في جنب الله ولا عدم انتباهكم إلى ما أعده الله فيها من الخير والهدى والسداد. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالطير في جو السماء. هذا برنامج الامتياز